السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، سلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الصوم. قال: باب في صوم أشهر الحرم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل. وموسى بن إسماعيل المنقري وهو من الثقات الأثبات، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا حماد. حماد وحماد بن زيد ثقة ثابت رواه له الجماعة. عن سعيد الجريري، ومر رأينا أيضا هذه السلسلة في صحيح مسلم، وهو من رجال الصحيح. عن أبي السليل، هو دريب بن نفيل. أبو السليل هو دريب بن نفيل ثقة روى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مجيبة الباهلية، هو الآن بقى مجيبة الباهلية الخلاف فيها والاضطراب عالي جدا، لذلك ضعف سند هذا الحديث من أجل هذا. مجيبة هو رجل أم هو امرأة؟ على خلاف. مجيبة قيل هو رجل، هو باهلي، وأيضا حدث اضطراب كما سنبين بأنه بعضهم قال هي امرأة بل ولها صحبة، يعني هو الاختلاف في المسألة اضطراب في مجيبة، هو رجل أم امرأة؟ الأول اختلاف. الأمر الثاني هو تابعي أم له صحبة؟ الأمر الثالث أيضا يحدث عن من؟ فهذا أيضا أوجب اضطرابا عند العلماء، لذلك هذا السند سند في ضعف وتعصب الجناية بمجيبة. نعم. قال: عن أبيها أو عمها. هنا جعلها إيش؟ جعلها امرأة، مع أن ابن قانع لما قال عن أبيه أو عمي، قال حدثني أبي أو عمي، فأيضا جعله رجلا، فالاضطراب موجود فيها. أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال رسول الله: أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. طيب، صم من الحرم واترك، طالما وصلت يبقى اكسر. نعم. قال: صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها. نعم. قال: باب في صوم المحرم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مصرهد، كما قلنا من الطرائف أنه لما قال: من أنت؟ قال: مسدد ابن مصرهد ابن مصربل وأكثر، فقال هذه رقية العقرب، ليس اسم إنسان، وهو ثقة ثبت شيخ الأصحاب الكتب الست. وقتيبة بن سعيد، ما مقرونا بقتيبة، ومن الأفراد شيخ الأصحاب الكتب الست. قال: حدثنا أبو عوان الوضاح اليشكري، هذا ثقة وإن كان في كلام على بعض الأمور، لكن هو ثقة وهو من رجال الكتب الست. عن أبي بشر. عن أبي بشر هو الوليد بن مسلم، ليس الوليد بن مسلم الشامي، لكن هذا الوليد بن مسلم البصري. أبو بشر هو الوليد بن مسلم البصري ثقة رواه له مسلم وداود النسائي. عن حميد بن عبد الرحمن. حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري ثقة رواه له الجماعة. عن أبي هريرة، هو سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل. ولم يقل قتيبة شهر، قال رمضان. نعم، وهذه فيها دلالة على أنه يجوز أن تقول رمضان بغير شهر، وقلنا النهي عن ذلك الذي ذكروه بأن رمضان اسم من أسماء الله حديث موضوع لم يصح بحال من الأحوال. نعم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى بن زي بن يزيد ثقة حافظ من الأثبات روى له الجماعة. قال: حدثنا عيسى. عيسى هو عيسى بن يونس، وهو من أتقن الناس، يعني هو من أثبت الناس أيضا في جدة، عيسى بن يونس بن أسحاق السبيعي ثقة ثبت مأمون عابد نبيل روى له الجماعة. قال: حدثنا عثمان يعني ابن حكم. لا، ابن حكيم، عثمان ابن حكيم من الثقات روى له الجماعة. قال: سألت سعيد بن جبير، وهو من أخص تلاميذ ابن عباس. سعيد بن جبير ملأ الدنيا علما وكان صغير السن، فقتله الحجاج عليه من الله ما يستحق، كما قال الذهبي: وإنا نتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. وقال الإمام أحمد: قتل الحجاج بن يوسف الثقفي سعيد بن جبير على الأربعين، والناس أحوج ما يكونون إلى علمي. شوف انظر إلى هذا، يعني هذا رجل لو لم يكن له من الاسم إلا ما فعل سعيد بن جبير لكفاه عنده، وهو كفاه، لأن سعيد قال خذها مني، ولما قال له يعني اختر لنفسك ميتا، قال بل اختر أنت لنفسك، الذي ستفعله معي سيفعله الله معك، بل اختر أنت لنفسك إيش ميتة. ثم قال له خذها مني، اللهم لا تسلط عليه أحدا بعدي. بعدها بأيام ابتلي ببصر في صدري، وكان يقوم مفزوعا من النوم يقول مالي ولسعيد، مالي ولسعيد، مالي ولسعيد. فيعني عمر بن العزيز يقول لو جاءت الأمة الإسلامية في كف، وجاء بنو أمية في كف، ومعهم الحجاج، لرجحت كفة سيد بني أمية على الأمة بأسرها بمن؟ بالحجاج. ده كلام عمر بن العزيز، يعني شوف انظر في هذا. فسعيد بن جبير قتله صغيرا، ولكن كتب الله له القبول في الأرض ونشر العلم. نسأل الله أن يختم لنا بالصالحات. سعيد بن جبير من أخص تلاميذ الإمام ابن عباس. قال سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب فقال أخبرني ابن عباس. ابن عباس من العبادرة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، روى له جماعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. قال باب في صيام شعبان. قال الإمام رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل شيخ المباشر سيده الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي من أساطين المحدثين، كان أحمد بن حنبل يقف أمام عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان يقول القائل ورأيت يحيى بن معين وابن المديني وأحمد حنبل أساطين المحدثين يقفون كالتلاميذ الصغار بين يدي يحيى بن سعيد القطان. هذا له هيبة عظيمة. عبد الرحمن المهدي أيضا له منة على هذه الأمة بأنه السبب بأن كتب الشافعي الرسالة، روى له الجماعة. عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح ضعيف، وإن كان بعض العلماء يرى أنه حسن الحديث، يعني حديثه احتج به، ولكن الضعف يعني حتى لو قلنا الحسن فيه شيء من الضعف، ولو لم يكن فيه شيء من الضعف لما نزل عن درجة الصحة، فهو هو حسن الضعيف فيه بعض الضعف، ولذلك بعض ما يقول له أوهام وأفراد، لكن يحتج بمثل. قال عن عبد الله بن أبي قيس. عبد الله بن أبي قيس مخضرم، والمخضرم هو الذي أدرك ها زمانين، ايش بقى الزمانان؟ جاهليه والاسلام، نعم، لكنه لم يحظى برؤيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثقه، روى له مسلم واصحاب السنن الاربعه. انه سمع عائشه رضي الله عنها. عائشه هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حبيبه النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الاخره. وعائشه قال فيها الامام الذهبي هي اعلم نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الامين صلى الله عليه وسلم. قالت كان أحب الشهور إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصومه شعبان ثم يصله برمضان. نعم، هذا الحديث الأول، جزاك الله خير، الحديث الأول حديث في الأشهر الحرم، حديث مجيبة، رواه النسائي ورواه ابن ماجة ورواه أبو داود ورواه أصحاب السنن. وقال النسائي عن مجيبة الباهلي، عن مجيبة الباهلي، هنا أبو داود جعلها إيش؟ جعلها امرأة، النسائي جعله رجلا، ابن ماجة أيضا قال أبو مجيبة، ما قال مجيبة، أبو مجيبة. طيب، وأيضا قيل عن أبيها، عن عمها، عن أبي، عن عمي، فأوجب اضطرابا في الاسم، وأوجب اضطرابا في الرواية عن من، وأيضا أوجب اضطرابا في تصنيفه في حدي، هو من الصحابة، هو من التابعين، فهذا أوجب اضطرابا أضعف السند، فالسند ضعيف من أجل مجيبة. السند مع أن السند فيه ثقات أثبات، لكن أجل مجيبة فالسند ضعيف، هذا السند ضعيف. وحديث ثم من الحرم واترك حديث ضعيف، لكن يستأنس به، لأن هناك روايات أثبتت قوة في الصيام، فضل صيام الأشهر الحرم، لا سيما وأن الله قد بين فضل الأشهر الحرم عندما قال الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله منها أربعة حرم، قال فلا تظلموا فيهن إيش أنفسكم، دلالة على تعظيم مكانة الأشهر الحرم عند الله جل وعلا. لذلك كان الله قد حرم القتال في الأشهر الحرم إلا من بدأ بالقتال. يسألونك عن شهر الحرم قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرم أخرجه منه أهل إلى آخر الآيات. فهو ما شرع الله القتال الكفار في الأشهر الحرم إلا إذا ابتدوا القتال من باب الرد، لكن نعم فإن قتلوكم فاقتلوهم، فشرع الله ذلك ردا عليهم على ما يفعلون لتعظيم الأشهر الحرم. ومن تعظيم أشهر الحرم يدل بذلك بهذا التأصيل العام أن الأعمال الصالحة في هذه الأشهر عند الله أعظم، لكن لا يقال بمئة زي ما بينتشر الآن بين العوام أن أن أن نافلة في رمضان أفضل من فريضة في غيره، خطهم بين، بل فريضة واحدة صلاة العصر خير من قيام الليل في شهر رمضان بأسر بما فيه ليلة القدر. أنا ما أدري الناس كيف تتعلم وتفهم الأصل الفريضة. الذي يظهر لك ذلك جليا سؤال واحد عليه إجابة: ترك الرجل قيام الليل قيام رمضان بأسر يصلي العشاء وينام ومات ووقف أمام ربي، عندما يسأل يعاقب ولا يثاب؟ أجيبه: أدى الفرائض، يعاقب ولا يثاب؟ يثاب. يلام؟ لا يلام. صحيح. ترك صلاة العصر وصلى قيام ليل رمضان بأسره، ماذا له عند ربه؟ عند الحنابلة هو في نار جهنم مخلدا فيها، لأن من ترك صلاة واحدا كفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا عند الحنابلة. أنا لا أدين الله بهذا، أنا أبين لك أقوال العلماء، وبعضهم يقول بأنه إيه؟ بأنه على خطر عظيم ترك صلاة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رأيتم؟ لا يمكن الإنسان أصلا يعني يحاول أنه يقول نافلة بأفضل الفريضة، لا لا، الفريضة بأفضل من قيام الليل بأسر. لذلك مغبون من يهتم بالقيام ولا يهتم بصلاة العشاء، مغبون. الأصل أنت لما تسأل عن الفرض، قال الله تعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. يبقى أحب شيء إلى الله إيش؟ الفرض. الرجل سائر رأسه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له الصلاة، قال خمس صلوات في يوم والليلة، وقال عن الزكاة والصوم، فقال: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت في النار. صحيح؟ حاشا لله، ما قال ذلك. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من رام أن ينظر لرجل من أهل الجنة فلينظر إليه، إلى هذا. هذا من أهل الجنة، جزم أنه من أهل الجنة، هذا المطلوب منك أصالة. عامة نقول أشهر الحرم الأعمال الصالحات معظمة عند الله جل وعلا، لكن لا تساوي الفرائض كما قلنا، لكن الفريضة في الشهر الحرام يعني أعظم أجرا من الفريضة في غيرها، يمكن أن نقول ذلك، لكن لا تتضاعف كما يقولون بأن في الحرم المكي المعصية مضاعفة. خطأ بين. وين الدليل على ذلك؟ كثير من الدعاة يتبنون هذا ويتكلمون به، أين الدليل؟ لا دليل. وكما قال بعضهم، حاضر، كما قال بعضهم بأن الصغيرة بالإصرار كبيرة، وده قول الجمهور مش بعضهم، ده قول الجمهور وخطأ بين. الصغيرة أبدا صغيرة، ائتونا بدليل أن الصغيرة تنقلب كبيرة إلا في حالة واحدة، هي الاستخفاف، لأن هذا فيه ذنب أعظم وهو استهانة القلب، لكن هي صغيرة. قبل زيد هندا، طبعا بقى أنت ترى السيوف والأرمة، قبل زيد هندا، صغيرة. أنا لا أصغيرها في أعين الناس، لكنها صغيرة. لا قبل وعانق ومس وباشر ولم يدخل، صغيرة. هذا ليس مني، هذا كلام أبي هريرة، عشان تضع الشيء في موضعه حتى لا يكون هناك غلو وشطط ولا يكون هناك إيش؟ تفريط. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. قال ابن عباس، مين ابن عباس هذا؟ من ابن عباس؟ ترجمان القرآن. قال: لا أرى قولا مثل قول أبي هريرة في قوله أن القبلة من اللمم. يعني ما في أحد فسر هذه الآية تفسيرا مثل تفسير أبي هريرة أنه قال أن القبلة من إيش؟ من اللمم. فأيضا يقال أن الصغيرة تنقلب كبيرة، لا، هذا خطأ مبين. أيضا لابد من أدلة على ذلك. الصغيرة أبدا صغيرة، إلا إذا قارنها استخفاف بحق الله وبعظيم قدر الله، هنا الآن الكبيرة جاءت. لو لم يقبل كالمخبول الذي يقول إنه لو شاف زميلته، رأى زميلته في الجامعة يقبلها تقبيل الرحم. أنا ما عملتش كده، ويقول لا يعمل ذلك، لكن يبيح استخفاف. هذا وقع في كبيرة دون أن يفعل ووقع في الكبيرة. استخفاف القلب كبيرة عظيمة جدا، لكن لا تتضاعف كما قلنا في هذا يا الباب. فالأشهر حرم الأعمال فيها والقربات والصالحات تقرب العبد من رب الأرض والسماوات كثيرا كثيرا، لا سيما أنه قال سم من الحرم واترك، سم من الحرم واترك، سم من الحرم واترك، دلالة على أن أفضل الطاعات هو الصيام، لأن السلام قال لا عدة له، لا أرى عدة للصيام، فالصيام لا عدة له. فالأشهر الحرم الأفضل فيها كثرة الصيام. والأشهر الحرم أربعة كما ورد عن بعض المفسرين، ثلاثة سرد وواحد فرد، ثلاثة سرد وواحد فرد. السرد هي إيش؟ يونيو ويوليو والسابع إيش؟ يناير، صح يناير، خدش تدخل ما يمكش في أي حاجة. نعم، ثلاثة سرد وواحد فرد. ثلاثة سرد ها ذو القعدة، لا قبلها ذو القعدة، ذو الحجة المحرم، الرابع الفرد رجب، ذو القعدة ذو الحجة المحرم الرابع وهو رجب، هذه الأشهر الحرم، ويجدر بالإنسان أن يكثر من الصيام فيها. طبعا أفضل ما فيها هو الشهر الحرام كما جاء في الحديث الثاني، قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل. قال أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، أوجب إشكالا عظيما عند العلماء. لما؟ لأن فعل السلام يخالف ما بين تفضيله في القول. هنا الآن العلماء اختلفت أنظاره. أولا عائشة رضي الله عنها تقول أحب الشهور إلى الله صياما هو شهر الله شعبان، شعبان. والنبي السلام يقول بقولا أفضل شهر، أفضل شهر يصام فيه هو شهر الله المحرم، فأيهما أفضل؟ فالعلماء كثير من الشافعية وكثير من الجمهور يرون أن الأفضل شعبان، أن الأفضل هو شعبان، لأن لسان الحال للنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الأشهر عند الله جل وعلا شعبان. لما؟ لأنه صام شعبان، وقالت عائشة صام شعبان ووصله برمضان، وفي رواية صام شعبان كله، والدليل وهذا كما قلنا على الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أتم شهرا قط إلا رمضان كما قالت هي. وقول جماهير من أهل العلم قالوا أفضل شهر للصيام هو شهر الله المحرم، هذا كله على النافلة، كلام على النافلة، شهر الله المحرم، لأنه قال بعد رمضان، قالوا شهر المحرم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعل النبي، قول النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على فعله. ثم قالوا طب لو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم وأن المحرم هو أفضل الشهور، لما لم يكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام فيه؟ قالوا الأجوبة ثلاثة. الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك إلا في آخر عمره فأوحى إليه ذلك، وهذا من أضعف الأقوال. وقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في شهر الله المحرم يوافق سفرا له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن تؤتى الرخص كما يحب أن تؤتى العزائم، فما كان يكثر من الصيام لأنه كان كثير السفر في محرم، لا سيما ومسألة العمر التي أتى بها بأبي وأمي. الثالثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم وكان يفطر، أو شغله الناس عن ذلك. والصحيح الراجح في هذا الباب، حتى لو قلنا بأن أفضل الشهر هو شهر الله المحرم، هناك كان سلم يصوم، لكن هناك أفضلية لشعبان. الأفضلية التي لشعبان أنه شهر بين رجب ورمضان قال عنه سلم يغفل عنه كثير من الناس. وتعلمون العبادة في الهرج أو العبادة في الغفلات، وقت الغفلات هي أعظم العبادات، أعظم الطاعات على الإطلاق أن تكون الطاعات في الغفلات عندما يغفل الناس. لذلك أنت ترى لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال الله جل عجب ربكم من صبي ليس له إيه؟ من فتى أو من شاب ليس له صبر. لما؟ خرج عن النظائر، أو الشباب عمالين يمشوا بيلعبوا بيل، وشباب رؤوسهم واصل للتلاتين الآن، شاب واصل للتلاتين، وإن تكلمت معه وجدت العقل إلى الخمس عشر. ده كده بإيه؟ بإكرام، بإكرام. فالشباب إن وجدت الشاب قد انشغل بالله حقا وشغله دينه، والذي يعني يملأ رأسه كيف يرضي ربه جل وعلا، كيف يصلح الأمة، كيف يصلح نفسه ويصلح أهله، هذا نادر، هذا من نوادر الشباب. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عجب من مثل هذا الشاب. لما؟ خرج عن النظير. وهذا تفسير عجب الله، لأن الله يعجب، نعم يعجب، لكن لا يعجب كعجب الناس، عجب البشر ناتجه ها الجهل، الجهل، والله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فيكون تفسير عجب الله عن الخروج عن النظائر. لذلك لما جاء أبو طلحة وامرأته، لما قال أنا أضيف ضيف رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم لم يجد شيئا، فقال أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليها وقال لها نومي الصبيان، فناموا على إيش؟ على جوع، ثم قال أطفئ المصباح، ثم اعمدي إلى الطعام حتى توهمي من أمامك أنك تأكل، وترك الطعام كله لضيف رسول الله. ففي الفجر المكافأة سريعة، المكافأة سريعة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ عجب ربكم من صنيعكم، تعجب الله من هذا. طب ويتعجب الله؟ نعم، في قول الله جل في علاه بل عجبت ويسخرون، هناك قراءة وهي قراءة عشرية، قال بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون. الله يعجب من هؤلاء البشر، والعجب كل العجب أنهم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اهدنا، ده الطبيعي. قالوا ايه؟ فعجب، عجب ثم عجب من هؤلاء. قالوا فأمطر علينا حجارة من السماء. فهنا يعني الله تعالى يعجب من العبد أنه يخرج عن النظائر. ففي الغفلات العبادة أعظم ما تكون. فهنا شهر شعبان بين رجب وشعبان وبين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الصيام. وأيضا المزية الأخرى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شهر شعبان، وإن كان الحديث سند ضعيف لكنه إيش؟ لكنه يتقوى بالنظائر، والحق أنه يتقوى، يتقوى للاحتجاج لكن لا يستلزم طاعة. فشهر شعبان قال في النبي صلى الله عليه وسلم فيه ليلة التي اسمها شعبان يدنو ربنا من عباده فيغفر لكل أحد. شوف كل أحد، هذه عموما عامة الجميع. اللهم اللهم اللهم كن قد كتبتنا، اللهم اللهم يعني إن لم تكن قد كتبتنا في المغفور لهم في ليلة نصف شعبان، فاجعلنا في رمضان من عتقاك من النار يا رب العالمين، واجعلنا ممن كتبت لهم المغفرة في شعبان، وكتبت لهم العتق من النيران في رمضان، واحشرنا مع النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. فيقول فيه ليلة، هذه الليلة والعمل الخير في مثل هذا الشهر الكريم، في مثل هذه الليلة يرتقي المرء عند نفسه عند ربه. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر لكل أحد إلا لأحد رجلين، إلا لكافر نعوذ بالله من الكفر والشرك أو مشاحن. وأنت تقوى قلبك، نقاء قلبك لا يمكن أن تتحصل عليه إلا بكثرة الطاعة والاستغفار والأذكار والقربة بعد القربة، وأن تنادي بلسان حالك وعجلت إليك ربي لترضى، لأنه لو رضي عنك نقى قلبك، لأن محل نظر الله لجميع العباد هو القلب. حتى مدار النبوة، مدار النبوة على القلب لا على الأعمال. ممكن يكون صائم قائم وهو أسوأ الناس عند ربه، غليظ جلف قلبه قاسي لا يرحم أحدا، لذلك لا يرحم عند الله جل في علاه ولو صام وقام. المسألة هنا، لذلك ابن مسعود قال في سنن الدارمي بسند صحيح قال إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لرسالته، ثم نظر في قلوب العباد فوجد أنقاها وأتقاها وأصفاها قلوب أصحاب محمد، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. هكذا، فأنت إن أردت إذابة القفل أو فتح القفل أو إذابة الران من على القلب، من على القلب، فكن تقيا نقيا، تجعل الحسنة فوق الحسنة تتقرب بها لربك جل في علاه، ولسان حالك يقول وعجلت إليك ربي لترضى. فإذا في شعبان أيضا فيه المزية هذه، وشعبان فيه مزية ثالثة. هذه المزية الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها نافلة لفرض، يعني صارت كالنافلة الراتبة لفرض. فكان شعبان بالنسبة لرمضان النافلة الراتبة التي تهيئ الإنسان إلى الفرض الذي هو أحب ما يكون إلى الرحمن. هذا بالنسبة للكلام في الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام عند الله شهر الله المحرم، مع أنه ما صام كثيرا ولكنه صام في شعبان. ثم ختم الباب بصوم شعبان، وصوم شعبان كما قلنا من السنن. وبعض الشافعية يجيب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل شهر للصيام شهر الله المحرم، أجاب عنه بأجوبة، يعني قال أن الأفضلية هذه ليست أفضلية مطلقة، يعني ما أقر أنه أفضل، مع أني أقررت بأن الأفضل شهر إيش؟ المحرم، المحرم وأكثر الصيام في شعبان، وبينت أن السلام أكثر من أجل المزايا هذه. أما الشافعية فيرون أن الأفضل هو شعبان ليس المحرم، ثم أجابوا عن قول السلام أفضل الصيام شهر الله المحرم، قالوا ليس على الإطلاق. هذا بالضبط كقول النبي صلى الله عليه وسلم وافضل صلاه صلاه الليل اللي هو قال وصلاه الليل افضل وافضل الصلاه بعد المفروضه صلاه الليل. قالوا هذا على النفل المطلق، يعني قالوا الافضليه نسبيه. الشافعيه اجابتهم ان الافضليه هنا نسبيه، يعني ايش؟ يعني الصيام شهر المحرم فرض ولا نفل؟ اجيبوني. نفل. النفل انقسم الى قسمين، ما هما؟ ها، نفل هو نفل رواتب اشبه ما يكون بالواجبات، ونفل هو مطلق. فالنفل المطلق النسبة اليه، والنفل الراتب النسبة اليه. فهم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام شهر الله المحرم على النفل المطلق مش الراتب. فهمتم؟ طيب، ولذلك قالوا اما شعبان فهو افضل لانه راتب، والراتب اشبه بالفرض، الراتب له اشبه بالفرض. هذا قولهم. وقالوا ايضا بان صلاه الليل ليست افضل من السنن الرواتب ايضا، وافضل الصلاه صلاه الليل قالوا على النافله المطلقه لا الراتبه، والا فرغيبه الفجر افضل من قيام الليل. مفهوم؟ ولذلك الانسان قال رغيبة الفجر خير من الدنيا وما فيها، في رواية خير ما طلعت عليه الشمس. طيب، صراحة دعوني من رغيبة الفجر لأن الكلام فيها قوي والأحاديث كثيرة، لكن بالنسبة لقيام الليل ونوافل الرواتب أفضلية تفضل قيام الليل عن الرواتب بحديث واحد. ما هو؟ أو بشيء واحد أو بدليل واحد. واعلم ان شرف المؤمن. طيب، ما هو شرف والراتبه اعلى منه. الوتر، ما هو الوتر ماشي، ما هو مع الليل، الوتر مع الليل. طيب خلاص، الافضليه تظهر في اسقاط الرواتب وعدم اسقاط صلاه الليل. هذه الافضليه تفضل هنا، تبقى هنا. انت قلت هذا؟ خلاص، إسقاط الرواتب في حالة مع عدم إسقاط صلاة الليل، والحالة واحدة، دل على إيش؟ هو هذا. إن سلم ما ترك صلاة الليل سفرا ولا حضرا، وكانت السنة ألا يصلي الراتبة في السفر. يعني اللي بيصلي الراتبة في السفر مخالف للسنة، رام أجرا أعظم وليس بأجر أعظم، عمل أكثر وليس له أجر أعظم. اللي بيترك السنن في السفر له أجر أعظم. طبعا أنا ممكن تخبلوني بما أقول، لكن هذا العلم، هذا العلم. لذلك ابن عمر كان أفقه، قالوا له لما لم تتم؟ قالوا له لما لا تسبح، يعني تتنفل؟ قال لو تسبحت أو تنفلت لإيه؟ لأتممت. وقد رأيت رسول الله لا يتنفل في السفر، لا يتنفل في السفر. فالإنسان سنة الراتب لم يصلي سنة الراتب في السفر، لكنه صلى إيه؟ قيام الليل. عائشة قالت ما ترك قيام الليل سفرا ولا حضرا. وذلك ابن عمر قال بأن الإنسان كان يصلي صلاة الليل حيثما توجهت به الراحلة، إلا أن يصلي الفرض فينزل فيصلي الفرض. لكن هل صلاة الليل أفضل من ركعتي الفجر؟ النزاع فيها شديد، ما استطيع، لانه ايضا لم يترك رغبه الفجر في السفر، لم يترك رغبه الفجر. فالحق رغبه الفجر افضل من قيام الليل، رغبه الفجر افضل من قيام الليل، لان رغبه الفجر لا استعاضه عنها، وقيام الليل فيه استعاضه. كيف بقى؟ وين الاستعاضه بقى يا شطار حبايبي؟ وين الاستعاضه؟ انتم ايها الفرسان، ها، تجيب انت ولا تخليه هو الاول يجيب؟ ازاي نعوض قيام الليل؟ نص قيام الليل ممكن يتعوض بصلاه، ونص الثاني يتعوض بصلاه. ممتاز. لا، في صلاه ثانيه تعوض لنا نص قيام الليل، نص التراويح، وصلاه ثانيه بعدها قبل ما الشمس كده هتعوض لنا النص الثاني. ها، العشاء والفجر. ايه الجمال ده؟ اسمك ايه؟ صايب. انت صايب حقا. وانت؟ علي. علي، ربنا يحفظكم يا رب شبابا للامه. نعم، احنا نقول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعه فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة. طبعا الجماعة هنا المهم في جماعة، لو في دكان عم محمد صلىها جماعة فقد قام نصف الليل، عشان ما أحد يتكلم ويقول عند عم محمد بتاع الفول. لو صليت بالجماعة فأنت مصلي جماعة، له نصف نصف الليل الأول، وإذا صليت الفجر في جماعة فأيضا نصف قيام الليل، اكتمال قيام الليل بنصف بالفجر في جماعة. أما رغيبة الفجر فلا يستعاض عنها بشيء، فلا بد من أن يأتي بها، فهي أفضل من قيام الليل. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة: أولا، ليس الفضل في كثرة العبادة. شفت؟ طب إيش الدليل على ذلك من الآية؟ لو ينتهي. أيوة آية أخويا، آية أخويا أو آيات، آية حبيبي. جعل وجوه يم... لا أنا حموت، مش كده، ما يصحش. هاتي حجر يا عندك ليبلوكم أيكم أكثر عملا. صح، حاشا، إلا مش قرآن، هذا ليس القرآن. القرآن إيش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك الإنسان قال العمل لا يقبل كثير ولا قليل إلا بإيه؟ إلا ما ابتغي، إلا ما كان صالحا وابتغي خالصا وابتغي به وجهه. وده من وين الفائدة هذه؟ جاء نحيلا نحيفا قال: ما أكلت إلا بالليل. قال: لما تعذب نفسك؟ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا إيش أبقى. لما وجد الحبل قالوا لزينب: تصلي إذا تعبت يعني تستند. قال: اقطعوه ليصلي أحدكم نشاط. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله أدوامه وإن قل. المهم أنه يستديم. الفائدة الثانية: فضيلة شهر الصبر، صوم شهر الصبر رمضان يعني. ورمضان سمي شهر الصبر ليش يا شطار؟ لأن الإنسان بيصبر على العراك. ديك شايف اللي بيحصل كل يوم والتاني، ناس يعني في أنواع الصبر الثلاثة: الاختياري والاضطراري. طب هذا إزاي؟ تشريعات الله. والصبر الاضطراري فين بقى حبيبي؟ لا لا، هو شهر الصبر لما فيه من الصبر على الأواء. في إيش؟ في الصبر على العبادة. يعني قلنا الصبر صبر على الواجبات، صبر عن المحرمات، صبر على الأقدار. صبر في رمضان صبر على الواجبات. يدع طعامه وشرابه وشهوته جرائي أو قال لأجلي فقط، صبر اختياري. فهذا لذلك سمي شهر الصبر. والعلماء يقولون أفضل الصبر فيه الصبر على الماء. الإنسان ممكن يصبر على الجوع لكن لا يستطيع أن يصبر على العطش، فهو الصبر على العطش. فإذا التي تليها: فضل قيام الليل، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، واعلم أن تفاوت الدرجات بين الصالحين بسبب قيام الليل. وأقل ما يقال في قيام الليل أن يصلي بركعة واحدة. يعني أنت الآن تعمل بقوله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ركعة واحدة الوتر تكتب قائمة. ما يأتي يعني في أخ بيتكلم معايا بيقول ان في اخ ساله: انا شغلي وطول الليل. لا، ما في حاجه اسمها شغلك طول الليل. استاذن من صاحب العمل دقيقه، صلي بسبح اسم ربك الاعلى الوتر وانتهى حتى تكتب قائما. لا تضيع على نفسك هذا الخير بحال من الاحوال. اياك ان تضيع هذا الخير. دقيقه دقيقتين تصلي فيها ركعتين وتنتهي، ركعه واحده تكتب من القائمين باذن الله. فاذا التي تليها: فضل شهر الله المحرم. والفائدة التاليه: فضل شهر الله شعبان، فضل شعبان. نقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.